هكذا واحتلا أطيل، تحية خالصة للأخ الإعلامي المميز سيدي أحمد رمزي الغضبان، والجهود في التعريف بهذه القامات الإبداعية المتميزة، وتحية لراديو بلوس مراكش، وتحية لطاقم البرنامج، وتحية مرة أخرى لشاعرنا الكبير الرائع سيدي توفيق أبرام، وشكرا.